والسنين راحت هواية تعبت قلت أفرح بالسنين الجاية جشبت منك عذاب وما قلت كل شي منك روحي جانت راب والله مقهور ومحترق دمي وبعد كل هاي المصايب أظل ساكت ساكت ما أحكي بالسنين راحت هواية تعبت قلت أفرح بالسنين الجاية جشبت منك عذاب وما قلت كل شي منك روحي جانت راضية عشت وياك وياك بقهار ظلم ودموع ودموع وسهر عشت وياك وياك بقهر ظلم ودموع ودموع وسهر نزل الدمات عيوني وانت تدري بدمات شقد غالي حسك شوي انت ضيجت اختنق وبشب قهر تلقاني تالي برخيص برخيص انبايت لين ما اخون ما اخون انخيني تالي برخيص برخيص انبايت لين ما اخون ما اخون انخيني ما ظلت وفيه وعلى وفا بس روحي ظلت باقي كنت تجرح وانا عد هواية من يسألوني اقولهم وفي واني اعرف مو وفي وياي يعني ارتاح ارتاح شوكيت حبك سنين سنين تعبت يعني ارتاح ارتاح شواكيت حبك سنين سنين تعبت رخصت لجلك حياتي ورخصت لك حتى روح الغالي